بسم الله Yeah. يا ملك يا ملك النغم يا ابو انو وصلوا بالسلامة يا سيدي نعم نعم يا كتير قوي يا كتير قوي اتوسع حضرة النبي فدا التذكير إنما حرام.